بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما بضعتك الصديقة الطاهرة مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما لعيني قد غاب عنها كراها وعراها من عبرة ما عراها، لدار نعمت فيها زمانا ثم فارقتها فلا أغشاها، أم لحي بانوا بأقمار تم يتجلى الدجى بضاء، سناها حاش لله لست أطمع نفسي آخر العمر باتباع هواها، بل بكائي لذكر من خصها الله تعالى بلطفه واشتباها ختم الله رسله بأبيها واصطفاه لوحيه واصطفاها وحباها بالسيدين الإمامين الزكيين، منه حين حباها كان تحت الخضراء بنت نبي صادق ناطق أمين، سواها طال فكري في الصاحبين اللذين استحسنا ظلمها وما راعياها جرعها من بعد والد الغاية مرارا، فبئس ما جرعها وقضيت فاطم وبالجنب منها أثر للسياط من أعدائي. بنت من بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذى. ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثرايا. إياها مع شايا بكدر وبضيم هالدنيا مع شايا ولا يوم الدهر روحي مع شايا على الشالة وبلي الأظلم مع شذيش الطاهرة الدفنة يا تخفي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغضب لغضب ابنتي فاطمة ويرضى لرضاها. الحديث عن الصديقة فاطمة صلوات الله عليها حديث ذو شجون وأشجان، لأن هذه الشخصية المقدسة كلما تأملت في عظمتها انكشفت لك آفاق جديدة، وكلما تحدثت عن مقاماتها وفضائلها كلما أشرقت عليك الفضائل أكثر فزادتك معان إلى معاني سابقة. وهكذا لن تجد للحديث عنها عليها السلام انقطاعا أبدا، وكذا الحديث عن أهل بيتها عليهم السلام، كل حديث له صلة لا بد أن يصل إلى انقطاع، كما تقرؤون في بعض الكتابات المتسلسلة من حلقات يكتب في الحلقة السابقة للبحث صلة للحديث صلة، ولكن لا بد أن ترسو سفينة البحث عند شاطئ معين وينتهي الحديث. إلا الحديث عن الله وكلمات الله وأولياء الله فإنه لا ينفد أبدا، كما أفصح القرآن الكريم عن ذلك بأنه لو كانت البحار مدادا والأشجار أقلاما إلى آخره ما نفدت كلمات الله. عين هذا المعنى ورد في أمير المؤمنين سلام الله عليه، يروي ذلك الشيخ محمد أمين مرعي الأنطاكي من أوائل المستبصرين في القرن العشرين، صاحب كتاب لماذا اخترت مذهب أهل البيت عليهم السلام. في هذا الكتاب ذكر مصادر جمهور أهل السنة من المسلمين في أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لو أن الأشجار أقلام والبحار مداد والإنس كتاب والجن حشاب على أن يحصوا فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام لم يحصوها. فضائلهم دائما لها مدد، الفضيلة الواحدة أحيانا لا يحصى فضلها. لاحظوا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام يوم الخندق، ودعه بكلمة لا تحصى واستقبله بكلمة لا تحصى، وتجاوبت السماوات على لسان أمين وحي الله وسيد الملائكة جبرائيل عليه السلام أيضا بكلمة يومها في حق علي لا تحصى. لماذا ودعه رسول الله؟ بقوله برز الإيمان كله. أتستطيع إحصاء الحديث عن الإيمان إلى الشرك كله؟ وبماذا استقبله؟ استقبله بقوله إن ضربة علي يوم الخندق أفضل عند الله تعالى من أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. أترى تستطيع إحصاء أعمال الثقلين إلى يوم القيامة؟ وبماذا امتدحه سيد الملائكة جبرائيل عليه السلام يومها حين نادى؟ وكتب المسلمين متفقة على ذلك، الطبري الشافعي صاحب الذخائر، الخوارزمي الحنفي صاحب المناقب، آخرون ذكروا هذه المنقبة، أن جبرائيل نادى يومها لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفخار. أترى من جند الله لمديحته سيد ملائكته، أترى تستطيع إحصاء فضله أم إحصاء فضل فضيلة من أبدا؟ ولهذا في بعض ألفاظ الحديث الذي قرأته قبل قليل، أنا قرأت بهاللفظ: لم يحصوا فضائل علي، لو أن البحار مداد إلى آخره، لم يحصوا فضائل علي. لكن لاحظت الحديث في رواية ثانية: لو أن البحار إلى آخره لم يحصوا فضيلة لعلي عليه السلام. وشاهده في كلمات الخندق التي قرأتها على حضراتكم: أهل البيت صلوات الله عليهم هم دائما مدد، هم دائما عين صافية، هم دائما معتصمون بحبل الله، هم دائما امتداد لكلمات الله، وكلمات الله لا تنفذ فكلماتهم لا تنفذ. يا علي، ما عرفك إلا الله، وأنا وما عرفني إلا الله، وأنت وما عرفك إلا وما عرف الله إلا أنا وأنت. طيب، هكذا إنسان أن يقاش به أحد وأن تدركه العقول. حديثنا هذه الليلة الختامية عن الصديقة الزهراء عليه السلام. لو تأملت في شخصية الصديقة عليه السلام لوجدت في شخصيتها عجبا عجابا لا تستطيع تفسيره طبق الموازين المتعارفة أبدا. شخصية استثنائية. أنا أحيانا حينما أرغب أن أعنون بعض الأبحاث أتحير حينما أريد الحديث عن مقامات فاطمة، ما هو العنوان الذي أجعله للبحث؟ أحيانا هكذا ينقدح في ذهني أن الزهراء عليه السلام شخصية استثنائية. أشوف هذا الكلام قليل في حقها. أقول هي شخصية سماوية، لأن نطفتها من ثمر الجنة، اسمها نزل من السماء، عقدها تم في السماء، تخدمها ملائكة السماء إلى آخره. مع ذلك أرجع أقول هذا أيضا قليل في حقها. أتحير إيش أعبر وحقها للزهراء عليه السلام. أحيانا ينقدح في ذهني هكذا أقول الشيء الذي أستطيع أن أقول وأنا مطمئن أن فاطمة الزهراء عليه السلام سر من أسرار الله تعالى. هذا الذي أقدر أقوله. نعم، هي سر من أسرار الله، لأن بعض القضايا ما يمكن تفسرها إلا بالسر، ما تقدر. عائشة تروي ويروي عنها الجمهور، تقول: ما دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله ذات مرة، ما دخلت، لا أنه دخلت مرة، لا، كان ديدن النبي، ما دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقام إليها فتناول يدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. رغم علمنا أن أباها سيد الخلق بلا شك ولا إشكال، سيد خلق الله تعالى بلا ريب، لكن هذا التعامل، هذه المعاملة التي يعامل بها رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليه السلام، في واقع الأمر تجعلنا متحيرين. من جهة معاملته لها كذا، من جهة هو سيد الخلق، هنا يقف عقلك وتقول هذه سر من أسرار الله، لله عز وجل أسرار في خليقته ما في بأس يعني. الله يختص برحمته ما يشاء، ما ينافي، الرسول سيد الخلق. موسى عليه السلام نبي من أولي العزم، قطعا مرتبته أعظم من مرتبة الخضر، أليس كذلك؟ لكن شاء الله أن يختص الخضر بمزية معينة في القضية التي ذكرها القرآن الكريم عن الأمور التي صنعها الخضر ولم تكن واضحة السر لموسى حتى فلسفها وفسرها له الخضر نفسه. هل ينافي أن موسى هو أفضل أهل زمانه؟ لا ينافي. الله يختص برحمته ما يشاء. ما هي النكتة العلمية في ذلك بتعبير العلماء؟ ما هو السر؟ هذا سر مستتر، أن لعقولنا القاصرة أن تطال أن تنال مثل هذا المعنى. مثلا يروون في أحاديثهم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أول من يدخل الجنة أنا وفاطمة أمامي. واضح لكم؟ إن أول من يدخل الجنة أنا وفاطمة أمامي. الله أكبر، فاطمة بضعة مني. فلا يدخل رسول الله مفرقا إلى الجنة، إنما يدخل مجتمعا، ولن يجتمع حتى تكون معه بضعته. طيب هذا فهمناه، لكن ليش هذه البضعة أمامه؟ حتى يعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أن أهم بضعة منه هي فاطمة عليه السلام، هي ليست مجرد بضعة وإنما هي أهم بضعة فيه صلى الله عليه وآله. وهذا معنى قولنا في بعض أبحاثنا، هذا الحديث أنا متحدث فيه قرابة الساعة قبل سنة أو سنتين، أن فاطمة الزهراء عليه السلام سر من أسرار محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى هو يفسر لنا ليش يقبل يدها، كيف يدخل الجنة وفاطمة أمامه، وإلا بالمقاييس العادية صعوبة أن نفسر ذلك، صعوبة أن نفهم ذلك. خلاصة، هي سر من أسرار الله عز وجل. كلما تتأمل في أحاديثها في فضائلها تزداد عجبا. خذ على سبيل المثال آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. كل من يقرأ الآية على ضوء الأحاديث واضح عنده بكل بساطة أنه لما جاء نصارى نجران ناقشوا رسول الله وجادلوه في عيسى عليه السلام، الله أمر رسوله الكريم أن يباهلهم وقال له: ائتوا بأبنائكم ويأتوا بأبنائهم، ائتوا بنسائكم يأتوا بنسائهم، بأنفسكم بأنفسهم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا كل واحد يقرأ من الآية من الروايات هكذا يفهم، لكن القضية إلى هنا وانتهى. القرآن الكريم كلما زدته تدقيقا كلما زادك معاني، لكن هذا يحتاج إلى تفكير وتدبر، ويحتاج إلى ألطاف إلهية، ويحتاج إلى عناية منهم صلوات الله عليهم. أنا كلما تأملت في هذا المعنى علم الله هذه الآية الكريمة مرارا بحثها، وأكاد أقول أنه ما بحثتها مرة إلا واكتشفت فيها سرا جديدا. أنا السنة انقدح في ذهني هذا المعنى وأنا أتأمل في هذه الآية الكريمة، ولأول مرة أعرضه على المنبر هذه الليلة، أردت هذا المطلب. الآن أعرضه لجنابكم بعد الصلاة على محمد وآل محمد. لاحظوا، الرسول صلى الله عليه وآله حينما جاء من الأنفس بعلي عليه السلام، وجاء من النساء بفاطمة، وجاء من الأبناء بالحسن والحسين، أراد أن يلتمس تحقيقا ومصداقا لكل من هذه العناوين الثلاثة، أليس كذلك؟ ولكن هناك عنايتان فائقتان. العناية الأولى في أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني عناية إضافية غير هاي العناية العامة، أن النبي جعلهم مصداق. نعم تمام، جعلهم مصداق، لكن في عناية إضافية للمولى أمير المؤمنين، وعناية إضافية لمولاتنا فاطمة الزهراء. عناية الإمام علي هذه أن الرسول صلى الله عليه وآله ما جاء بعلي حتى يقول أن عليا عليه السلام مصداق للآية فقط، بدليل أنه النبي لو ما جايب علي عليه السلام يمكن يطبق أنفسنا على نفسه، ويمكن يطبقها أو لا، يمكن أو لا، يمكن أنفسنا وأنفسكم، هو النبي يتقدم صحيح. لماذا جاء بعلي عليه السلام؟ جاء بعلي عليه السلام ليثبت حقيقتين: الأولى أن عليا مصداق للآية من جهة، الثانية هي الأهم، وأن عليا عليه السلام هو نفس محمد صلى الله عليه وسلم. العناية في فاطمة ما هي؟ فاطمة عليه السلام يمكن أن تكون مصداقا لكل العناوين الثلاثة. اقرأ معي: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. أبناءنا وأبناءكم يصدق على فاطمة أو لا؟ هي بنت رسول الله، يصدق عليها. قد يقول قائل أنه الأبناء في مقابل البنات، نعم، ولكن أحيانا القرآن يستعمل الأبناء والبنين في الأعام، كما في قوله بنين وحفدة، بنين وحفدة، ما ذكر البنات، مقصود فقط البنين أو يعم البنات؟ يعم البنات. المال والبنون، والبنات شلون؟ البنات داخلات بالبنين، مقصودنا بالبنين الأعام في الأولاد المقصود. شايف؟ أبناءنا وأبناءكم يمكن أن يصدق على فاطمة عليه السلام؟ نعم. طيب نساءنا ونساءكم؟ نعم. أنفسنا وأنفسكم يمكن أن يطبق على فاطمة؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وآله: إن فاطمة روحي التي بين جنبي. فاطمة بضع مني على تفسير ثاني، لا بمعنى جزء، بمعنى أن فاطمة أنا، علي مني أنا من علي، هذه من مرة تجي للتبعيض جزء، ومرة تجي لوحدة الجنس، لوحدة الحقيقة، مثل ما تقول أنا من آل فلان وآل فلان مني، يعني أنا وياهم الحال واحد، الحقيقة واحد. كذلك علي مني أنا من علي، حسين مني أنا من حسين، يعني أنا وحسين حقيقة واحدة، أنا وعلي حقيقة واحدة. فاطمة وضعت مني لا فقط جزء مني، على تفسير ثاني فاطمة نفس. إذن لو أن رسول الله لم يأتي إلا بفاطمة عليه السلام لكانت مصداقا للعناوين الثلاثة. هي نفسه، هي عنوان الأبناء يصدق عليها، عنوان النساء يصدق عليها، لكن شاء الله عز وجل أن يكرم الخمسة أهل الكساء بأجمعهم ليصدق عنوان الأنفس على علي، والنساء على فاطمة، والأبناء على حسن وحسين. اتأمل في حديث إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا. من الذي رواه؟ رواه رجل من أشد المتطرفين في تعصبهم، الذهبي صاحب ميزان الاعتدال. أنا تتبعت كتاب ميزان الاعتدال للذهبي فوجدت أكثر من مورد، لعلها قرابة 10 موارد، هذا الذهبي لا يكاد يمر بفضيلة للزهراء إلا ويضعفها، إما أن يضعف السند وإما أن يضعف المضمون، مسجلين عندي بالأرقام بالأجزاء والصفحات. معروف الذهبي وشدة عناده وشدة تعصبه، حتى قال فيه الشاعر: سميت بالذهبي اليوم تسمية مشتقة من ذهاب العقل للذهبي. نعم، رغم تطرفه يروي هذه الرواية: إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. أولا الملاحظ أن الحديث الشريف قال إن الله يغضب لغضب فاطمة. لاحظوا يعني المحور المجعول في الحديث للغضب ما هو؟ المحور غضب فاطمة، هكذا الله يغضب لغضب فاطمة. والحال المتوقع أن يكون العكس، فاطمة تغضب لغضب الله، هو صحيح لكن عكس الحديث، جعل المحور غضب فاطمة لأنه كاشف عن غضب الله تبارك وتعالى، أو لمعنى آخر ليس هنا موضع عرضه بدقة، ما أرغب أن أثقل عليكم ليلة ختام، لكن بالنتيجة تعظيما لشأنها، تأدبا تكريما، لم يقل إن فاطمة تغضب لغضب الله، قال إن الله يغضب لغضب فاطمة وكذلك ويرضى لرضاه. هذا واحد. اثنين، الملاحظ أيضا أن الحديث الشريف أطلق، ما قال في المورد الفلاني، لا في كل مورد. ثالثا، أن المقصود بالرضا والغضب ليس هدوء الأعصاب وتوتر الأعصاب، في معنى العرف الدارج فلان غضبان متوتر أعصابه، راضي هادئ أعصابه. المقصود شيء أعم، الرضا والغضب المقصود به القبول والرفض، يعني أن فاطمة لا تقبل بقول بفعل أي شيء إلا ما يكون لله رضا، ولا تغضب إلا ولا ترفض يعني إلا ما يكون مرفوضا عند الله. والشخصية التي دائما قبولها ورفضها مطابق لقبول الله ورفضه قطعا شخصية معصومة، ولهذا من أدلة عصمة الزهراء عليه السلام هذا الحديث. رابعا وأخيرا حتى لا أثقل عليكم، إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. ملحوظ أنه جميع ألفاظ الحديث حسب تتبعي، جميع ألفاظ الحديث وردت تقدم الغضب على الرضا، ما شفت حديث يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب، كلها تقول إن الله يغضب لغضب فاطمة ثم يأخر الرضا ويرضى لرضاها. ليش؟ في الحال المتوقع العكس، لأن الرضا هي الحالة العادية، الرضا هو الأصل في الإنسان، الغضب هو الحالة الطارئة، أليس كذلك؟ أو عرفا هالشكل، يعني المنتظر أن يصير البداية بذكر الرضا ثم الغضب. الحديث عكس، لماذا؟ لأسرار، ومن الأسرار أنه سبق في علم الله أنها ستغضب أكثر مما ستغضب، وستغضب وستؤذى وستؤلم أكثر مما ترضى وترضى، وهذا الذي حصل بالفعل. لهفي لها لقد أضيع قدرها. أنا متحير الليلة بمن أختم، لأنه في قصيدتين لاثنين من المراجع الكبار، قصيدة المرجع الكبير بل شيخ الفقهاء والمجتهدين المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني الكمباني الله مقامه، الأرجوزة المعروفة، وقصيدة أخرى للمرجع الكبير آية الله العظمى السيد صدر الدين الصادر قدس الله نفسه الزكي، والد السيد موسى الصادر فرج الله تعالى عنه، مرجعان، آية الله العظمى الكمباني، آية الله العظمى الصادر، قصيدتان لهما في الزهراء من أروع ما يكون. بما أن البارحة أشرت إلى أبيات، أو اليوم صباحا لا أدري، إلى أبيات من أرجوزة الأصفهاني الكمباني رحمه الله، فليكن الختام هذه الليلة بقصيدة السيد الصدر أعلى الله مقامه، السيد صدر الدين، وأضيف لهذه الأبيات أبيات أخرى فصارت كما سيأتينا إن شاء الله. لكن قبل الدخول في الأبيات، فاطمة على جلالة قدرها، على علو شأنها، هذه الحوراء الإنسية التي يغضب الله لغضبها يرضى لرضاها، كيف خرجت من الدنيا؟ يا إخوان شيء عجيب، لو أن رجلا من دين آخر يجي يسألنا، من حق يسألنا لأنه القضية عجيبة، يجي يسأل يقول أنتم أيها المسلمون نبيكم أفضل نبي، على الأقل أنتم تعتقدون بذلك أن نبيكم أفضل نبي، وهو كذلك، وخدماته وفضل عليكم فضل عظيم، ولم يخلف فيكم إلا بنتا اسمها فاطمة، فاطمة وأي فاطمة؟ مع كل هالظروف هذه المفروض أنها حينما تموت تشيع تشيعا عظيما يحضره القاصي والدان وتسير إليه الركبان، كما كنا نشيع أبناء وبنات أنبيائنا. أنا أتكلم بلسان حال أبناء الأديان الأخرى، من حقه يسأل، يقول جرت عادتنا إذا مات ابن لنبي لنا بنت لنبي لنا نشيعه نقدسه نعظمه نحترمه نزوره، حتى آثار أنبيائنا، حافر حمار ناقة، حافر حمار عيسى عليه السلام نحن نزوره ونحترمه. طيب نبيكم أفضل الأنبياء وبنته سيدة النساء وما ترك غيرها، لكن لما نرجع إلى تاريخكم يا مسلمون تاريخكم يقول أنها لم تشيع. ليش؟ حقيقة ظاهرة غريبة، لم تشيع ليش؟ لم يحضر الصلاة عليها أصحاب نبيكم ليش؟ دفنت ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا ليش؟ ما لها سابقة في ذرية 124 ألف نبي، ليش فقط بنت نبيكم؟ بعد عفي موضع قبرها، لماذا؟ حتى شاخص قبر ما موجود، هذا صدفة صار ليش؟ تدخل إلى المدينة المنورة تتحير الدير براسك يمين شمال، تقول هذه مدينة الزهراء تالية ما بيها قبر للزهراء، هي مدينة فاطمة ما فيها قبر لفاطمة، لماذا؟ الجواب هي أوصت بذلك. لماذا أوصت بذلك؟ اسمع المرحوم السيد الشريف يقول: قل لنا أيها المجادل في القول عن الصاحبين إذ غصباها، أهما ما تعمداها كما قلت بظلم كلا ولا اهتضماها، فلماذا إذ جهزت في لقاء الله عند الممات لم يحضراها؟ كان زهدا في أجرها أم عنادا لأبيها النبي لم يحضراها، أم لأن البتول أوصت بألا يشهد دفنها فما شهداها؟ بعد هنا نطق روح القدس على لسانه، اسمع هذا البيت: أم أبوها أسر ذاك إليها فأطاعت بنت النبي أباها؟ ممكن أبوها موصيها أن هؤلاء لا يحضروا الصلاة عليك لا يشيعوك؟ ممكن، نعم، وهي برعة رسول الله، واقعا نطق روح القدس على لسانه: أبوها أسر ذاك إليها، وذلك ليكون خفاء الدفن وخفاء القبر وعدم التشييع شواخص تاريخية على الظلامة، لأن الزهراء تدري ظلامتها راح تتعرض لمن يشكك فيها، فأرادت أن تتركنا أدلة مادية ما يمكن أن نكرانها. ومن الأدلة المادية إيش؟ خفاء القبر، هذا ما يمكن نكرانه. ليش؟ عدم التشييع ليش؟ فكلما شكك مشكك في ظلامتها جاءت هذه الأسئلة، كشفت الغطاء، كشفت القناع، وأعادت المظلومية جديدة غضبة طرية. قامت إليهم بضعة المختار، يقول السيد الصادر على الله وقامت، قامت إليهم بضعة المختار تحول بين القوم والكراري. السيد يجاوب، مرجع يتكلم، يجاوب بعض الناس البسطاء يسألون أنه فاطمة عليه السلام لماذا وقفت عند الباب، هي فاطمة عليه السلام ما خرجت تفتح الباب، ولا علي قال لها افتح الباب، ولا هي فتحت الباب، الذي حصل هجوم اقتحام، ما عندنا رواية تقول أنه علي قال افتحي أو هي أبدا، اقتحام صار. ثانيا القضية ليست قضية وقوف وراء باب، الزهراء أرادت أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن الإمام والإمامة، أرادت أن تستثمر موقعها كبضعة مقدسة للرسول لعل القوم إذا رأوها يرتدعون فلا يظلم عليا عليه السلام. علي مو عاجز عن أن يقاتل بالسيف، بس تدري علي مأمور ألا يفتح الحرب عليهم، والجماعة يريدون يستفزوه، نفس الهجوم على دار استفزاز. الإمام كل ما يمتنع من الدخول في المعركة يضغطون على الإمام من أجل أن يجروه إلى المعركة. الإمام يدري المعركة ليست في صالح الإسلام، الهجوم على بيت استفزاز، ما جرى بين الحائط والباب استفزاز، كل استفزاز. وعلي صبر وصبر، والله لو لم يكن لعلي إلا هذا الصبر لكفى دليلا على شجاعته. ترى هذا الموقف أشجع من معالجة السيوف والرماح. نعم، بالعكس الشجاع بمعالجة السيوف والرماح يشفي غليله، أما هنا علي صابر يرى الواقع المر لكن مقيد. هذا يحتاج إلى شجاعة. المسألة لا أن عليا يحتاج إلى من يحامي عنه، لا، أرادت الزهراء عليه السلام أن تستثمر موقعها حتى تكشف حقيقة القوم وأنهم لم يحترموها. وهذا ما أشار له السيد الصدر رحمه الله. قامت إليهم معي في هذه الأبيات، والليلة ليلة ختام، تشفع لنا ولكم فاطمة الزهراء إن شاء الله. افتح قلبك على الزهراء عليه السلام، طول السنة نلهج يا زهراء يا زهراء. الليلة هذه ليلة الزهراء، والسويعة هذه خصصناها للزهراء، وكلكم شيعة الزهراء، أحبة الزهراء، كلكم أصحاب حوائج، وهذه فرصتنا يا إخواني. إذا انفتحت قلوبنا بالروحانية وبكينا بخشوع، أسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا ويقضي حوائجنا. قامت إليهم بضعة المختار تحول بين القوم والكرار، فما رعوا حقا لها وذمة، وانتهكوا لله أي حرمة. ماذا صنعوا سيدنا؟ فواحد للباب والجدار يعصرها يا غيرة الجبار. ماذا جرى؟ فكسروا أضلاعها، وحينها قد أسقطت يا بأبي جنينها. بعد اسمع يا فرج الله. وواحد بالسوط قد أدمى. هذا مرجع يتكلم. وواحد بالسوط قد أدمى، وما رعى الله ولا أبى. يا بويا من غبت نكرة وصيتك، ولا راعوا لشخصك بهالبيتك. يا ابو ابراهيم حاضر تمنيتك، لما صارت على داري اللمة. بويا لما صارت وهجموا على الدار، قاموا يحرقون الباب بالنار. هنا الخطب الأفضى، لذت بيها وجرح صدري البسمار، وصدر عاب منا ونبع دمه. يا بويا كل قلب حالي كسره، عصرني العدو بويا شلون عصره، كسر ضلعي وسطرني شلون. سطره ايوا سيدته، ايوا فاطمته. المرحوم السيد في أبياته يعقب على هذه الآلام. من ضرب العصا ما ضل حال الأول ضل حي، لما ماتت بغصتها. يا ولي وش يفيد الويل، غسل علي بيده وشفنه ودفنه بليل، ورد بس يجذب الحسرة وبس يتلاف عليه. وهكذا نفذ أمير المؤمنين ما أوصته به الزهرة عليه السلام. يا حمل جثمان المقدس في جوف الليل وضعه على صخرة المغتسل. الصور الصور ها صورة بذهنك تركي تلقائيا ها. تقول أسمع كان علي يباشر التغسيل وأنا أناوله الماء فبينه وكذلك إذ رأيته قطع الغسل وجلس جانبا يبكي. الله أسمع تقول أنا تعجبت علي بصبر علي قال عباب خيبر شفت جالس في زاوية المغتسل واضع رأسه بين ركبتيه ينشج كما تنشج الثكلى علي ينحف نحيف. قلت له سيدي ما الذي جرى؟ قال يا أسماء لا تلوميني. مأجور مأجور افقد وقارك ها شرف شرف ترى إذا تفقد وقارك بالعزاء. قال لها يا أسماء لا تلوميني لقد رأيت ضلعا من أضلاع فاطمة مكسورة. يا أبا عبد الله ويلي ويلي نار قلبي ما تطفيها الدموع. معي معي نار قلبي ما تطفيها الدموع ولا يبرد النعي ودق الجموع صاير بالمدينة ضلع وذكر بلد اضلوع اضلوع بالمدينة ضلع وذكر بلد اضلوع داست خيولا لمي يغليها وهكذا الى نكمل الغوص قبل ان يدرجها في سريرها صاح يا حسن. هنا هنا الخطب الاعظم خلي ايمانك قوي يا موالي دع عنك المشككين خلي ايمانك قوي بفاطمة تشفع لك فاطمة هذه كرامة كرامة للزهراء عليها السلام. صاح يا حسن يا حسين يا زينب يا ام كلثوم الموا وتزودوا من وداع امكم فاطمة. فأقبلوا حسن عن يمينها حسين عن شمالها حسن يصيح أما بحق جدي رسول الله كلميني حسين يصيح أما قطعت نياط قلبي كلميني بالله عليك يما جاوبينا بزغر سنة فقدك تفجعينا. يقول الإمام والعيش الذي عاشه رسول الله لقد رأيتها حن وأنت وفتحت باعيها وضمت الحسنين إلى صدرها. مأجور مأجور معي معي بهالأبيات لسان حال الزهرة. يا يوم وداعت الله ريحت عنكم يا يوم وداعت الله ريح وداع وداع صوتك خلي سمعه خلي سمع الامام الحج عليه السلام. يا يوم وداعت الله ريحت عنكم بحسرة ولا شفعت عناي منكم يا عز والله علي اعوفنكم زيانة بتظل بعدي بقلب مجروح آيه قد ورثت زينب من أمها. إلهي نسألك اللهم وندعوك بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله يا الله يا الله فرجا عاجلا وعن جميع الممتحنين لا سيما الأسرى والمعتقلين وجميع الشعوب الإسلامية كشعب العراق وشعب فلسطين. اللهم عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والإخوة المستمعين وجميع من أوصاني بالدعاء. اللهم تقبل منا ومنهم بقبول حسن هذا القليل واجعله ذخرا لنا ولهم يوم الجزاء وارزقنا به شفاعة الزهراء وأهل بيتها النجباء. صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات بأعلى الأصوات. إخواني أيضا نهدي ثواب الفاتحة إلى روح المرحومة السيدة علي الموسوي وجميع أموات الأسرة الكريمة المؤسسة لهذا المأتم الكريم مع الصلاة على محمد.